إنني أصلي 4 ركعات مع الوتر قبل أن أنام من الليل، فهل هذا يكفي عن قيام نصف الليل؟ وتسأل تقول هل صلاة الضحى يوتر بعدها؟ أفيدونا أفادكم الله. أما صلاة الوتر فلم تحدد بركعات، فأقلها بعد الراتبة 1 ركعة. الراتبة هي السنة التي تؤدى بعد الفريضة العشاء، ولا حد لأكثر الوتر أي التهجد. فمن صلى 4 ركعات ثم أوتر بواحدة فقد أدى الوتر، كفى ما تفعله السائلة. وصلاة آخر الليل لا شك أنها أفضل، وهي أولى بمن وثق من قدرته على القيام آخر الليل. وأما من خاف ألا يستيقظ آخر الليل فليأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما حييت، فذكر منهن ألا ينام إلا على وتر. والإنسان يصلي ما شاء من الليل، فقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما سبق. لكن إذا أوتر الإنسان قبل أن ينام ثم استيقظ آخر الليل هل يصلي؟ نعم يصلي ما أراد، لكن لا يوتر. الحديث الصحيح: لا وتران في ليلة. أما صلاة الضحى فلا وتر فيها، إن صلاة الضحى إنما تصلى 2 ركعتين أو 4 ركعات أو 6 أو 8، وأكثر ما حفظ أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلاه في الضحى 8، لكن لا حظر على الإنسان أن يصلي ما أراد، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.